أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا جل جلاله يسبح نفسه ويمجدها ويعلمنا كيف نصنع. الله لا إله إلا هو. الله جل جلاله هو الإله الذي لا ثاني له. هو الله الفرد الصمد المعظم المبجل الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الخالق البارئ المصور. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله ليكن اتكال المؤمنين. فلا يتكل على سواه ولا يفوض الأمر إلا إليه ولا يطلبون العون والرزق والتأييد إلا منه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه وهو منجز له وعده ورجاءه ودعاءه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول ربنا جل جلاله: إن من الأولاد والأزواج عدوا لكم أيها المؤمنون. من هي حرف للتبعيض، أي بعضهم، بعض الزوجات وبعض الأولاد يكونون أعداء لأبيهم أعداء لأمهم. لما ذلك وكيف كان ذلك وما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ أسلم من أسلم من أهل مكة وهاجر من هاجر منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة. فبعض المؤمنين وقد أسلموا أرادوا الهجرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحال بينهم وبين تلك الهجرة الزوجات والأولاد. قالوا له: لمن تتركنا؟ لمن تفارقنا؟ من يشرف على أمرنا؟ فرقت منهم العواطف وضعفت أنفسهم أمام الزيجة والبنوة، فبقوا في دار الكفر مع الكفار ولم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك حرمانا لهم من الهجرة، حرمانا لهم من حضور مجالس رسول الله وتعلم الإسلام وسماع ما يتجدد من الوحي، من الآية الكريمة، من القرآن الكريم. وعاشوا بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من ساكن الكفار، لا تتراءى نار المسلم ونار الكافر، أي لا يجاور المسلم الكافر ولا يرى هذا نار هذا ولا هذا نار الآخر. وعندما يقول النبي أنا بريء، فبراءة النبوة والرسالة من المسلم هي شيء عظيم فظيع، يدل على أن فاعل ذلك المتساكن مع الكفار مرتكب كبيرة وعظيمة كانت سببا لبراءة رسول الله منه صلى الله عليه وعلى آله. هؤلاء بعد ذلك سافروا وهاجروا وأصبحوا في جوار رسول الله في دار هجرته في المدينة المنورة. فعندما رأوا المسلمين الذين سبقوهم للهجرة وماذا علموه وماذا تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جديد الوحي قرآنا ومن بيان الوحي سنة وحديثا نبويا، إذ ذاك أدركوا أن زوجاتهم وأن أولادهم كانوا بلاء عليهم، كانوا أعداء لهم بحيث يقصدون أو لا يقصدون، وحاولوا الانتقام منهم وحاولوا تأديبهم حتى لقد كادوا يوقفون عنهم السكن والنفقة والكسوة ويعاقبونهم بذلك. لكن بعد الوقوع والنزول وبعد هجرة الكل إلى المدينة المنورة، الله جل جلاله حض هؤلاء الأزواج، حض هؤلاء الآباء على العفو والصفح والمغفرة، فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن تعفوا عن ذنوب هؤلاء فهو شيء قد مضى وانقضى، إن تصفحوا علي عنهم، إن تغفروا لهم يكن خيرا لكم، فإن الله غفور رحيم. كما غفرتم لهم يغفر الله ذنوبكم ويرحمكم جل جلاله بأن يغفر الذنوب ويكفر السيئات ويعلي الدرجات. أصل وسبب نزول الآية هو هذا، ولكن السبب لا يكون مقصودا لذاته، كما تقول قواعد أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد تكون الزوجات عدوات للأزواج، كفرت فسقت لتعلقه بها وارتباطه بها، قابل ذلك منها وسكت عنه وأقره، وقد يستجرها وقد تستجره إلى حاله وصفته، فتكون عدوا حقا. وكما تفعل الزوجات مع أمهات الأزواج، قد تحمل الزوجة على قطع رحمه بأمه بأبيه بأقاربه بذوي رحمه، فيكون بذلك قد قطع الأرحام وعق الآباء والأمهات، فتكون العداوة أشد وأكثر كفرا وأكثر عصيانا ومخالفة لله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقد يكون الولد كذلك، فالوالد المؤمن يحرص على أن يكون ولده مؤمنا، أن يكون صالحا، أن يكون دارسا، فيأبى الولد لبيئة فاسدة، لعشرة لا تصلح إلا وأن يترك ما يريده له أبوه مما فيه خيره في دنياه وخيره في آخرته، فيتأثر بتلك العشرة والصحبة الفاسدة من أقوام ومن شباب لا يكادون يصلون ويرتكبون ما حرم الله، فيكون بذلك الولد وقد عصى الوالد وخالف أمره، يكون بذلك عدوا، لأن الوالد مسؤول عن ولده في الدنيا والآخرة. فإسلام الولد وصلاح الولد يكتب في صحيفة الوالد مع الولد، وفساد الولد يكتب كذلك في صحيفة الوالد مع الولد، إن هو أقر ذلك وإن هو لم يستنكره وإن هو لم يعمل على زواله واضمحلاله. وهكذا ونرى هذا مشاهدا بين الأبوات والبنوات والزيجات، فكم حملت الزوجات الأزواج على قطع الرحيم، على الضعف أمامها في تبرجها وخروجها عارية متبرجة متعطرة مع الأجانب وبمحضر الأجانب، وقد يكون بمحضر يهود ونصارى ومنافقين، فتكون الزوجة بذلك عدوة لزوجها، قد حملته على مخالفة الله ومخالفة رسوله، استحق اللعنة والغضب في الدنيا والآخرة، وهي بذلك تكون عدوا سببا للعصيان والمخالفة. وقل مثل ذلك عن الأولاد كذلك. أما العفو وأما الصفح وأما المغفرة التي دعا الله إليها، فهي في حق من فعلت ذلك من الزوجات ومن الأولاد ثم وعظت ونصحت وردعت فقبلت ذلك وتراجعت وتابت إلى الله وعادت إلى طاعة زوجها، وعاد الأولاد إلى طاعة آبائهم، فعند ذلك فليقل عفى الله عما سلف. فالعفو والصفح والمغفرة ليس فيها إلا الأجر والثواب، وقد يكون ذلك سببا لاستمرار الزوجة والولد على الطاعة، طاعة الله وطاعة رسول الله وطاعة الزوج والوالد. وعندما يقول الله من ومن للتبعيض، أي بعض الزوجات بعض الأولاد يكونون أعداء للأزواج والأولاد وليس الكل. إن من أزواجكم، على أن الآية كما تشمل الأب وتشمل الزوج تشمل كذلك الزوجة وتشمل الولد، بمعنى تنعكس الآية فيكون الوالد هو الذي يفسد أولاده، هو الذي يدفعهم للسوء، يدفعهم للمخالفة، يدفعهم للمذاهب الضالة الباطلة. قد يكون الزوج، وشاهدنا هذا كثيرا، يدفع زوجته إلى العري والتبرج وعصيان الله ورسوله، وتكون قد أتته مسلمة صالحة طاهرة، ومع الأيام يكون هو العدو فيفسدها ويدفعها للتبرج والمخالفة، ويكون بذلك ممن رأى السوء في أهله فأقره، وهو ما عبرت عنه اللغة وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالديوث، الذي يرى الفاحشة في أهله التبرج والعري أمام الأجانب فيعجبه ذلك ويسكت عنه، وقد يكون هو الدافع لذلك، قد يكون هو المحرض عليه. وعلى هذا فالعداوة قد تكون من الأزواج والزوجات ومن الأبناء والآباء، ومن حيث كانت فضعيف الإرادة منهم يكون عليه الحمل وعليه المتابعة على أن الذنب والمعصية تشمل الكل من كان كذلك، ومن خضع له ابتداء أو دفعا وإجرارا استجره لذلك، استتبعه لذلك، فيكون الأمر والمأمور معا قد عصوا الله وخرجوا عن الإسلام وآدابه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. آذوا الآباء وآذوا الأزواج إذاية الأعداء لهم. وهل هناك عداوة أشد من أن تفسد الزوجة والولد دين الرجل مع ربه ومع نبيه ومع مجتمعه المسلم؟ فتلك العداوة التي لا عداوة فوقها. أما عداوة أخذ المال والطمع في المال فذاك شيء تافه. وإن طلبت الزوجة أو الولد فلا مانع، فإنما ذلك كرم من الوالد والزوج، إنما ذلك حسن عشرة وحسن أدب. والمال ما كان إلا للنفقة وما كان إلا لإعطاء المحاويج أقارب وأباعد. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، العفو هو الصفح وهو المغفرة، وتكرار ذلك وتأكيده هو لمن كانت العداوة والمخالفة والعصيان في الماضي ثم تابوا وأنابوا وعادوا إلى عدم العداوة، إلى الأدب مع الله في طاعته، والأدب مع رسول الله في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك من الزوجات والأولاد فليعفو الزوج والوالد عما مضى، ومن عاد فينتقم الله منه. إن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، كما غفرت لأهلك يغفر الله لك فيما لا يصل إلى الدياثة وهتك العرض وفساد الدين. أما إن بلغ الأمر لذلك فإبقاؤها زوجات هو ما يضر الدين والدنيا معا، يفسد الزوجية ويفسد البنوة معا. أما كما كان السبب امتنعوا من الهجرة، أصروا على الوالد في عدم الهجرة ثم بعد ذلك هاجروا، فما داموا قد فعلوا وذهبوا لدار الهجرة النبوية فعفى الله عما سلف. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هنا ليست فيه من تبعيضية، ليس بعض المال فتنة وبعضه ليس بفتنة، ليس في الأولاد بعضهم فتنة وبعضهم ليست فتنة، جميع الأولاد فتنة وجميع الأموال فتنة. والفتنة الاختبار والابتلاء، ومعنى ذلك المال قد يفتن الإنسان عن أن ينفقه في سبيل الله، عن أن ينفقه للمحاوج من الأهل والأقارب، عن أن يزكي ماله للفقراء والمساكين والمحاوج، عن أن يتصدق بماله، عن أن يبقى متواضعا متأدبا، خلقه خلق المسلمين الحق، لا يتعالى بماله ولا يبخل بماله عمن احتاجه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هلك الأغنياء ذو الكثرة في الأموال إلا من بذل ماله في جميع الجهات، في جميع أبواب الخير، في جميع طبقات الناس، أقارب وأباعد، محاويج ومساكين، سائلين وغير سائلين. ولذلك من لم يفعل هذا يكون ماله فتنة عليه، يكون ابتلاء له، يكون قد أفسده ماله. وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم. فالمال على أي اعتبار هو ابتلاء واختبار، فمن أدى حق الله في ماله وأدى الواجب وأدى النافلة فذاك قد نجح في ابتلائه واختباره، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان، ذاك مع الله ومع عبده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، وكذلك الولد قد تحمل عاطفة الأبوة للبنوة على أن يساعد الأولاد فيما لا يحل، في أن يدخلوا الأحزاب الكافرة شيوعية واشتراكية وماسونية، في أن يتصلوا بمن لا يليق بهم ممن يفسدون أخلاقهم ويفسدون دينهم. قد يوافق الأولاد على أن يخطب وقبل العقد أن يتصل بهذه المخطوبة في الذهاب والإياب علنا وسرا، وذاك ما لا يباح ولا يجوز بحال من الأحوال. فالمرأة ما لم يعقد عليها فهي أجنبية، والاختلاء بها فساد وكبيرة من الكبائر، والمقر لذلك هو مشارك في هذا البلاء، مشارك في هذه الكبيرة. فإن كان ولدا فمسؤولية الوالد تكون أعظم وأطم، ويكون هو الذي نشأ ولده نشأة فاسدة، سواء كان ولدا أو بنتا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة في المسجد النبوي، وإذا بالحسن والحسين ولديه حفيديه يخرجان من بيتهم ويعثران، يقومان ويقعان، فيرى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطع الخطبة وينزل للأرض ويحمل الولدين ويجلسهما بجانبه، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت ولدي يعثران ويقومان ويقعان، فقطعت الكلام ونزلت إليهما ووضعتهما بجانبي. وقال عليه الصلاة والسلام: الأولاد ثمرة القلوب، التجارة ثمرة المال، والأولاد ثمرة القلوب. كما قال الشاعر البدوي: إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، وهم مع ذلك مجبنة مبخلة محزنة، هم جبناه أي يحملونك على الجبن، تريد القتال والجهاد، وإذا بك تقول وقد يقول لك هذا الأولاد والزوجات تذهب للقتال قد تموت، فتتركنا يتامى فقراء محاويج مساكين فمن لنا، قد تتركنا أرامل فمن لنا، فيجبن عن القتال وعن الجهاد، فهم مجبنة أداة للجبن، مبخلة، يريد الوالد أن يتكرم وأن يبذل وأن يعطي المال لزيد وعمر من الناس مشرقا ومغربا، فيقول الأولاد نحن أولى بذلك، أو تقول له عواطفه ذلك فيذهب فيبخل، إما أن يمتنع من العطاء أو يعطي الشيء القليل، فيكون الأولاد مبخلة أداة للبخل، الأولاد محزنة فيما إذا خالفوا وخرجوا عن الطريق التي يريدها الأب المؤمن، فهم يحملون الوالد أحزانا، فيكونون سبب حزن، مرضوا، لم ينجحوا في حياتهم كما يريد، لا قدر الله، يكون، فكل ذلك يحمل الوالد على الحزن، فيكون الولد مبخلاه، مجبناه، محزناه، كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يشمله قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ومن ترك الأمور لله وقام بالواجب عليه من التأديب والتربية والتعليم والنفقة والإشراف الواجب عليه كأب وللأولاد كأولاد، من فعل ذلك وترك الأمر بعد ذلك لله الأمر لا، على أن عواطف الإنسان حتى لو حاول أن يفعل، فعواطف الأبوة وعواطف البنوة تأبى إلا أن يرى من أولادي ما لا يراه في أحد من الناس، وكما يقول الناس قلما يريد أحد أن يكون أحد أفضل منه، إلا ما كان من ولدي فهو يريده أن يكون أعلم منه، أفضل منه، أكرم منه، ولماذا؟ لأن الولد للوالد قطعة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام عن السيدة فاطمة إنما فاطمة بضعة مني، قطعة مني، جزء نبوي خلقه الله إنسانا أنثى، فكان فاطمة، فقال إنما فاطمة بضعة مني، يسرني ما سرها ويسوءني ما ساءها، وهكذا عواطف الآباء جميعا، فأولادهم قطعة منهم يسرون بسرورهم ويألمون بآلامهم، وهكذا خلق الله عواطف الأبوة والبنوة، وإلا لما نشأ ولد ولا تزوج أب ولا كانت هناك عواطف ولا كانت هناك روابط، ولكن مثل هذه العواطف هي التي تدع الأب يعنى بولده عنايته بنفسه أو أشد، وهكذا يتسلسل ذلك من الآباء للأبناء للأحفاد للأصبار وإلى يوم تنتهي الدنيا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يا هذا الذي سيفتن بماله فيبخل به ولا يؤدي الحقوق فيه، ثق بالله وبما عند الله، حق الله عنده المال الكثير والأجر والثواب الكثير في الدنيا والآخرة. يا من هذا الذي اعتمد على الأولاد وانتظر كبرهم ليعيش بمالهم بتجارتهم بما عندهم، فالله عنده الشيء الكثير مما ليس عندك ولا عند جميع أولادك. فأنت اتق الله محبا ومبغضا، لا تفرط ولا تفرط، لا تخرج عن أمر الله لدفع أولادك لذلك ولا لدفع زوجتك لذلك. فليكن الله جل جلاله تجاهك حيث تقدم وحيث كنت. لا تطع الله ولا تخف من سواه ولا ترجو غيره جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم، وسبق أن قال ربنا: اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله حق تقاته. لما نزلت هذه الآية قلق الصحابة وانزعجوا، فقالوا: حق تقاه أي التقوى الكاملة، ومن يصبر عليها منا ومن يتحملها منا. فأخذوا يبالغون في الصيام والصدقات والصلاة والقيام والتهجد إلى أن وجدوا في ذلك الشطط، ووجدوا في ذلك ما لا تطيقه قواهم، فخفف الله عنهم وعن المسلمين جميعا فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. لم يطلب الله منا في التقوى إلا ما استطعنا وما تحملنا وما قدرنا عليه، ذاك كما شرحه رسول الله وبينه صلى الله عليه وسلم فقال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالأفعال كثيرة والتقوى كثير، فمن يريد بلاغ كل ذلك والوصول لكل ذلك فلا أرض انقطع ولا غاية وصلها، ولكن هكذا وهكذا. أما الواجبات، أما الفرائض، أما الأركان، فهذا كما يقال في الأمثال الدارجة: لا شكر على واجب. وقد فسر الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز التقوى بالقيام بالواجبات وترك المنهيات، ومن استطاع ذلك قام بالواجبات من الأركان الخمس وترك المنهيات الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أصبح متقيا حقا كما قال ذلك العارف ذاك من دعاة الآداب والرقائق: فلم أصلي سوى فرضي ولم أصمي، لم أصلي سوى الفرض ولم أصم سوى الفرض، والتجأت إلى الله في أن اقبل ذلك مني. وهذا كاف لمن التزمه. يا بدوي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بينهم، لم يجلس على علية ولا على شيء يميزه عن أصحابه. ضمام بن ثعلبة فوقف وهو على ناقته فالتفت وقال: أيكم رسول، أيكم محمد؟ فقالوا له: ذاك الأبيض المتكئ. فأناخ الراحلة وجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، إني سائل ومشدد عليك المسألة، فلا تعتب علي ولا تغضب مني. قال: قل. قال له: الله، أخذ يحلفه، الله أرسلك رسولا للناس كافة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم، الله أمرك بأن تأمرنا بصلوات خمس في الليل والنهار. قال: اللهم نعم. وهكذا توالى في أسئلتي إلى جميع الأركان، شهادة، صلاة، صياما، زكاة، وحجا. فعندما حلف وحلف له صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم نعم، قال: مد يدك. فصفق على يديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم حرك الناقة ووثب عليها وأخذ يقول له وهو ذاهب: والله يا رسول الله. جاء وهو يناديه: يا محمد. ذهب وهو يناديه: يا رسول الله، والله يا رسول الله، لا زدت على هذا ولا نقصت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحاضرين: وذاك ذاهب وراح، أفلح إن صدق. شهد له بالفلاح والفوز إن هو صدق، أي إن قام بجميع الواجبات ولم ينقص منها شيئا. إن لم يزد النوافل فهو لا يطالب بها. وهكذا هنا: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا لله فيما به أمر وما عنه نهى، واسمعوا لرسول الله فيما به أمر وما عنه نهى، وأطيعوا، أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأنفقوا خيرا لكم، خيرا لأنفسكم. أنفقوا مع الصلاة ومع الصيام ومع الطاعة، لا بد من الإنفاق، الإنفاق على الأهل والأولاد، والإنفاق في أداء الزكاة الواجبة، وكل ذلك واجب. فالنفقة على الأهل والعيال واجبة، والزكاة واجبة، وزكاة الفطر واجبة، وإعطاء السائل لمن عنده واجب. قال تعالى: والذين يصف المؤمنين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا صدق السائل ولم يعطه المسؤول ما أفلح. عندما يسأل السائل شيئا وكان سؤاله عن حاجة ماسة، فالمسؤول إذا لم يعطه لا يفلح. ويقول عليه الصلاة والسلام: للسائل حق، وإن جاء على فرس قد لا يكون عنده إلا ذلك الفرس، فلا يمكن أن يبيعه ليأكله، فكيف سيتنقل بين القرى والمداشر، خاصة عندما يكون ذلك الفرس هو أداة الوصول وهو أداة الاتصال. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا الخير، أو أنفقوا يكون ذلك خيرا لأنفسكم، في رفع درجاتكم، في تكفير سيئاتكم، في قبول الله لأعمالكم وطاعاتكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق، من وقي شح نفسه، حفظ وجعلت وقاية وستارة بينه وبين بخله وبين الحرص على الدنيا. جاء سائل علم إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا صاحب رسول الله، قد هلكت، قال وما ذاك؟ قال الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنا بخيل لا أكاد أستطيع أن أؤدي شيئا من مالي، أتزكي؟ قال نعم. أتنفق على عيالك؟ قال نعم. أتعطي السائل؟ قال نعم. قال ليس ذاك البخل، وإن كان البخل شيء قبيح. الشح أن تحرص على المال وتأكل أموال الناس وتحرص على أن تجمع. أما من أدى زكاة مالي وأدى نفقة عيالي واستجاب للسائل إذا سأل فليس بخيلا، بل وليس شحيحا كذلك. فالشح على ذلك هو الحرص على جمع المال والحرص على أن تأخذ ما في أيدي الناس من الحل والحرام. أما البخل فهو أن تبخل بما عندك، على أن من زكى ماله وأنفق على عياله واستجاب للسائل إن سأل لا يسمى بخيلا ولا شحيحا. ومن يوق شح نفسه، من تجعل وقاية بينه وبين شح نفسه، حرصها على جمع المال وتجميعها وتكنيزها، من يحفظ من هذا وتجعل وقاية وستارة بينه وبين الشح، فأولئك هم المفلحون الذين يفوزون بالفلاح والمغفرة والفوز ودخول الجنان. أولئك الذين يغفر الله سيئاتهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله، القرض إعطاء المال لاسترجاع ولعودته، وهو الدين. إذا أقرضت إنسانا دينت فأنت تفعل ذلك ليعيده لك، وهو أيضا فاعل ذلك، فاعل لخير وفاعل لأجر وثواب، لأن ذاك الذي استقرضك، ذاك الذي استدانك، قد يكون في حاجة ماسة دافعة لهذا المال في هذا الوقت، فأنت خففت عنه ووسعت عليه إلى أن وسع الله عليه فجاءك بمال. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن تقرضوا، وقرض الله ماذا يعني؟ أي ما أعطيناه للفقراء وللمساكين وللجهاد في سبيل الله وللنفقات في سبيل الله، حتى لنفقة أهلك، حتى في اللقمة تضعها في فم زوجتك بل في فيك، كل ذلك قرض تستحق عليه بفضل الله الأجر والثواب. ثم عندما يعيده الله لك يعيده مضاعفا، الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما لا حد له، ففضل الله عظيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، والقرض الحسن الذي لا من فيه ولا رياء ولا سمعة، الذي يعطى من المال الحلال في الوجوه الحلال. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، يعطي أضعاف أضعاف، يضاعف يكرر، يعطيه مرات ويزيد. ولذلك ما شاهدنا كريما وما شاهدنا منفقا وما شاهدنا من يعطي مالا هكذا بلا من ولا استكثار ولا أذى، إلا ويضاعف الله مالا ويكثر خيراته ويفتح له أبواب رزقه من حيث يدري أو لا يدري. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، مع إضعاف ومع إعطائه مضاعفا يغفر كذلك لنا، يغفر للمقرض له، لأن ذاك الذي أقرضته لله هو في الحقيقة، وإن كان إعطاء للفقير وللمسكين وللسائل، ولكن بما أنك فعلته في سبيل الله، بما أنك فعلته استجابة لأمر الله، فكأنك قد أقرضته لله، فهو الآمر بالإعطاء وبالنفقة وبالزكاة، فكان الله جل جلاله هو الذي أخذ ذلك القرض، هو الذي أخذ ذلك العطاء. وليس الأمر إلا كما قال الحكيم: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، فمالنا مال الله، فآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والمال مال الله، جعلنا الله مستخلفين فيه، خرجنا للدنيا ولا نملك شر ونقير، وسنخرج منها ويتوزع الناس تلك الأموال، فجئت بلا شيء وستعود بلا شيء. فالباخل بما ليس له وبما لم يكن له وبما هو مال من مال الله وبما هو أعطاك الله يكون قد بخل بما ليس له. والبخيل كل البخيل الذي بخل بمال غيره وبعطاء غيره. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، مع إعادته مضاعفا يغفر لنا الذنوب جل جلاله، وهذا كرم من الله وفضل، والله شكور حليم. انظر كم الله جل جلاله أثنى وأشاد لهذا المتصدق، لهذا المقرض.